السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله أكرم من يرجى وأعظم من ينيل نوالا خلق الخلق تمسي وتصبح ترنو البقاء وتؤمل الآمالا والحادثات تنعى المنى وتقرب الآجالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء أعظم منه ولا أجل جلالا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله مات ولم يورث دينارًا ولا درهمًا ولا أموالًا ولا شيد القصور ولا أطالا ولا نافس في الحطام ولا غالا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تدوم وتمتد وتتوالى أما بعد فيا أيها المسلمون لازم التقوى تسعد فبها ينال جسيم الخير والفضل أجمع وبها تزول الشرور عن العبد وتدفع وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أيها المسلمون الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية تذكرنا بذلك الآيات الكريمات المباركات فطوبى لمن أنصت للعظات النوافع وأصغى للمواعظ البوالغ فعقلها بقلبه وتفهمها بلبه واستجاب لها بقوله وفعله قال جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. الدنيا تنطوي وتنقضي وتنتهي، ونعيم الآخرة أبدي سرمدي. الدنيا متاع قصير حقير مصيره الزوال والفناء، والجنة نعيم دائم لا آخر له ولا انقضاء. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر أحدكم بما ترجع. أخرجه مسلم. الدنيا كالماء الذي علق بإصبع غامسها في البحر، بإصبع غامسها في البحر الزخار، والآخرة هي سائر البحر الخضم الذي طغت أمواجه وعلى هياجه. أفلا يعقل حقيقة الدنيا من يقدم نزرها وقليلها الذي ينفد على خطير الآخرة وحظها الأسعد؟ عجبت لمعجب بنعيم دنيا، عجبت لمعجب بنعيم دنيا، ومغبون بأيام اللذاذ، ومؤثر المقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي رذاذ. ودنياك التي غرتك فيها زخارفها تصير إلى انجذاذ. يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، هب الدنيا في يديك، هب الدنيا في يديك، ومثلها قد ضم إليك، فماذا يبقى منها عند الموت لديك؟ ألا يا ساكن البيت الموشى، ألا يا ساكن البيت الموشى، ستسكنك المنية بطن رمسي. رأيتك تذكر رأيتك تذكر الدنيا كثيرا، وكثرة ذكرها للقلب تقسي. كأنك لا ترى بالخلق نقصا، وأنت تراه كل شروق شمسي. وما أدري وإن أملت رشدا، لعلي حين أصبح لست أمسي. يا عبد الله، في كل يوم عبرة بعد عبرة، وفي الموت ناه لو كنت ممن ينتهي. فحتى متى، حتى متى، وإلى متى؟ لا ترعوي لا تتقي. أبعد الدنيا دار معتمل، أم إلى غير الآخرة منتقل؟ هيهات هيهات، ولكن صمت الآذان عن الآيات وذهلت القلوب عن العظات. فاذكر ساعة الأجل وكن منها على وجل، وابكي على ذنوب سلفت، أدرك النفس وإلا تلفت، أقبل على مولاك وأقلع عن خطاياك، وتب مما جنته يداك. إلى كم تمادى في غرور وغفلة، إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السما والأرض أية ضيعة، أفان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان ونارا بجنة. أأنت صديق أم عدو لنفسه، فإنك ترميها بكل مصيبة. لقد بعتها حزني عليك رخيصة، وكانت بهذا منك غير حقيقتي. فيا خيبة من باع نعيم الجنان بالأمان الكواذب والملاهي الجواذب والشهوات والقبائح والمعايب. يا خيبة من أغضب الجبار، يا خيبة من أغضب الجبار، وضيع الأعمار في اللهو والمعاصي والأوزار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إياك أعني يا ابن آدم فاستمع، ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك ألف حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع. يا أيها المرء المضيع دينه، إحراز دينك خير شيء تصطنع. فامهد لنفسك صالحا تجزى به، وانظر لنفسك أي أمر تتبع، واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. اللهم أجزل لنا الهبات والعطايا، واغفر لنا الذنوب والخطايا، يا كريم يا عظيم يا وهاب، يا رحيم يا غفور يا تواب. الحمد لله حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، حمدا يقتضي رضاه ويوجب المزيد من زلفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها عفو ربنا ورحماه. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، شقي من كلما جدد الله له نعمة وامتنانا، كلما جدد إثما وفجورا وعصيانا. وتعس من كلما ازداد غنى وثراء ومالا، ازداد إسرافا وانحرافا وضلالا. وخاب من كلما ازداد أثاثا وريا، ازداد بعدا وغيا. تتابعت عليه نعم الله وأعاطيه، ومننه وأحاضيه، طعام يقويه، وماء يرويه، وثوب يواريه، ودار تؤويه، وزوج تحوطه وتراعيه، وأمن وافر يظله ويحميه، وهو مصر على مخازيه،